قال ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه. إذا شك المأموم في عدد الركعات ونحو ذلك فإنه يأخذ بفعل إمامه، لأن الإمام يحمل عن المأموم السهو، والإمام يأخذ يحمل عن مأموم الأحكام 5 أو 7 منها سجود السهو ولا يسجد لشكه. قال ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة. هذه مسألة مهمة في مسائل الشك، ذكرها الشيخ لكثرة ورودها. كثير من الناس يكون مسبوقا ولا يدخل مع الإمام إلا والإمام راكع، ولا يدرك المأموم الركوع إلا بفعل صفة الإجزاء قبل رفع الإمام منه، إلا بفعل صفة الإجزاء للركوع قبل رفع الإمام منه. وذكرنا في الدرس الماضي أن صفة الإجزاء في الركوع ما هي؟ وضع اليدين على الركبتين مع إيش؟ حني الظهر. وقلنا المراد بحني الظهر مراعاة لحال من كانت يده أو كانت يداه طويلتين، وإلا في الغالب أن من يضع يديه على ركبتيه ينحني ظهره، وإن لم يطمئن، شوف، وإن لم يطمئن هذا يسمى ركوعا. ورفع الإمام من الركوع يتحقق بأحد أمرين، رفع الإمام من الركوع يتحقق بأحد أمرين، إما بأن يسمع المأموم الإمام يقول سمع الله لمن حمده، حرف السين من سمع الله لمن حمده، فمعنى ذلك أنه رفع، لأن سمع الله لمن حمده تكبير لها حكم تكبيرات الانتقال، وتكبيرات الانتقال تكون بين الأركان، تكون بين الأركان، أي أن الإمام انتهى الآن من الركوع وشرع فيما بعد الركوع وهو الرفع من الركوع. الأمر الثاني الذي يعلم به المأموم أن الإمام قد انتهى من ركوعه ورفع منه أن يرى المأموم الإمام قد ارتفع رأسه عن هيئة الركوع، قد ارتفع رأسه عن هيئة الركوع. وعلى ذلك يكون المأموم قد أدرك إمامه أو أدرك الصلاة، أدرك الركعة مع إمامه، إذا وضع يديه على ركبتيه وانحنى ظهره قبل أن يسمع حرف السين من قول الإمام سمع الله لمن حمده إن كان يسمعه، أو لم يره قد شرع في الارتفاع من الركوع، حينئذ يكون قد أدرك إيش؟ أدرك الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك الركعة فقد أدرك، من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وضحت هذه المسألة؟ طيب. يقول الشيخ انتبه لهذه المسألة، يقول ولو أدرك الإمام راكعا، أي أدرك المأموم الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا، يعني شك هل وضع يديه على ركبتيه قبل رفع الإمام ظهره وقبل أن يقول سمع الله لمن حمده أم لا، شك لم يتيقن، لم يعتد بتلك الركعة، لأن اليقين ماذا؟ أنه لم يدرك، اليقين أنه لم يدرك وهو الأصل، لم يعتد، وهنا طبعا لا سجود لأنها لم يعتد بتلك الركعة فلا يكون قد فاته شيء. نعم. قال وإن بنى على اليقين أتى بما بقي، أي بقي عليه من أفعال الصلاة، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه ويسجد للسهو، أي يأتي المأموم بما بقي عليه بعد سلام إمامه ويسجد للسهو. هذه قول الشيخ ويسجد للسهو تحتمل أمرين، الأمر الأول أنه يسجد مع الإمام، الأمر الأول أنه يسجد مع الإمام وجوبا، أي يجب على المأموم أن يتابع إمامه في سجود السهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث أبي هريرة وعائشة وغيرهم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه وإذا سجد فاسجدوا، فكل فعل فيه سجود فيجب على المأموم أن يتابعه، ولو كان السجود مستحبا كسجود التلاوة أو سجود السهو المستحب فيجب على المأموم أن يسجد مع إمامه. قال وليس على المأموم سجود السهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم. المسألة الثانية التي تتعلق بها أن المأموم يسجد للسهو إذا سهى هو في الجزء الذي لم يدرك إمامه فيه، لم يدرك إمامه فيه، وستأتي هذه المسألة. نعم. يقول الشيخ ولو لم يتم التشهد، نعم، فيسجد معه ولو لم يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده. يقول الشيخ أن المأموم يجب عليه، لو أدرك المأموم الإمام وهو في التشهد الأخير فإنه يجب عليه أن يسجد معه، وإن لم يتم هو سجود تشهده لأنه يجب متابعة الإمام في ذلك، ويجب أيضا على المأموم متابعة الإمام في سجود السهو، سواء كان سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام، فيجب عليه في الاثنين أن يتابعه فيهما معا. نعم. يقول الشيخ: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا ولسهوه معه في من فرد به. هذه مسألة مهمة، وهو أن المأموم إذا سهى في الجزء الذي انفرد به عن الإمام فإنه يسجد له، لأنه أصبح في هذه الحالة منفردا، ويكون السهو هو مسؤولا عنه، وأما سهوه فيما تابع فيه الإمام فإن الإمام يتحمله عنه. وضرب الشيخ رحمه الله تعالى مثالا لسهو المأموم، فقال: يسجد لسلامه مع إمامه سهوا. بعض المأمومين، صورة هذه المسألة أن بعض المأمومين تكون قد فاتته ركعة أو أكثر، فإذا سلم الإمام سهى فسلم مع الإمام متابعة له، هذا سهو منه، فهنا يجب على المأموم في هذه الحالة أن يرجع ويتم ما فاته ويسجد سجود السهو لسلامه مع الإمام، لأن الإمام من حين شرع في السلام فقال السلام عليكم يعتبر هنا المأموم قد انفصل عنه وأصبح منفردا، فلما تابعه في السلام يكون قد فعل فعلا بعد انفصاله عن الإمام، فهنا هذا الفعل لا يتحمله الإمام عنه، وإنما يسجد له سجود سهو. وهذا معنى قوله: ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه سهوا، أي في هذه الصورة التي ذكرت لكم، ولسهوه معه أي فيما تابعه فيه. وهذه فيها روايتان في المذهب، أن المأموم إذا نسي شيئا وهو متابع للإمام، نسي التسبيح مثلا أو نسي قول رب اغفر لي، هل يتحملها الإمام عنه؟ روايتان في المذهب، والذي مال له الشيخ وصاحب الإقناع أنه لا يتحملها، وإن كان متأخرين على أنه يتحملها الإمام عنه وفيما فرد عنه أو فيما فرد فيه بعد ذلك. قال: ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، لحديث عمران وذي اليدين، وإلا فيما بنى على غالب ظنه إن قلنا به. سجود السهو يجوز قبل السلام وبعده مطلقا، وهذا حكاه إجماعا بعض الفقهاء، فإنه يجوز قبل السلام وبعده في كل الحالات، لكن الكلام هنا عن الأفضلية، متى يكون الأفضل أن يكون قبل السلام ومتى يكون الأفضل أن يكون بعد السلام. يقول الفقهاء: إن الأفضل في سجود السهو دائما أن يكون قبل السلام إلا في حالتين، فإنه يكون بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإنه في هذه الحالة يكون السنة أن يكون سجود السهو بعد السلام، فيسلم ثم يسجد سجدة السهو ثم يسلم تسليمة ثانية. وأود أن أنبه لمسألة أشرت لها في أول الدرس اليوم، أن كلمة النقص في باب سجود السهو عند الفقهاء يعنون بها أمرين، فأحيانا يقولون النقص فقط، إن سجد عن زيادة أو نقص فإن محله قبل السلام، عن زيادة أو نقص أو شك فإن محله قبل السلام، وإن سجد عن نقص ركعة، شوف نقص ركعة، فإن محله بعد السلام. واضح الفرق بين الثنتين؟ إذا قالوا نقص فقط ولم يقولوا نقص ركعة، فإنهم يعنون به من ترك واجب من واجبات الصلاة، من ترك واجب من واجبات الصلاة سهوا، فهنا نقص بأن ترك واجبا من واجبات الصلاة سهوا فيكون محله قبل السلام. وأما نقص ركعة فهو أن يسلم عن نقص ركعة ثم يرجع فيتداركها بعد ذلك، فيرجع فيتداركها بعد ذلك، كما في حديث اليدين وهو حديث أبي هريرة وعمران رضي الله عنهما. ففي هذه الحالة السنة أن يكون بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عن نقص ركعة أو أكثر سلم بعد إتمامها ثم سجد سجدة السهو ثم سلم مرة ثانية، هذه الحالة الأولى التي تكون بعد السلام. الحالة الثانية التي السنة أن يكون بعد السلام إذا بنى على غلبة ظنه. قلنا لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليتم صلاته وليسجد سجدتين، فدل على أن السجدتين تكون بعد السلام إذا بنى على غلبة الظن، على غلبة الظن. فقول الشيخ هنا: وإلا فيما إذا بنى على غلبة ظنه إن قلنا به، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام، وهو القول بأن غلبة الظن يعمل بها، وهو اختيار الشيخ أيضا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنه يجوز البناء على غلبة الظن. قال: فيسجد ندبا بعد السلام، لحديث علي وابن مسعود وذكرته قبل قليل. وإن نسيه قبل السلام أو بعده أتى به ما لم يطل القصر. سجود السهو واجب من الواجبات، والواجبات تقضى في المكان الذي تقضى فيه، فإن كان الشخص قد تذكر بعد السلام وبعد السلام من أماكن سجود السهو فإنه يقضى ولو كان محله قبل السلام. شخص زاد أفعالا في الصلاة أو أقوالا أو نقص شيئا أو شك، فهنا محل سجود السهو السلام، فنسي فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم تذكر أنه لم يسجد سجود السهو، فنقول أتمم سلامك الثاني ثم بعد ذلك اسجد سجود السهو ثم سلم، ثم سلم سلاما ثانيا، لأن السلام لأن سجود السهو له محل بعد السلام، وقد ذكرنا الإجماع أنه يجوز قبل السلام وبعده، هذا هو محله، وإنما تركت الأفضلية. ما لم يطل الفصل، فإن طال الفصل جدا فإنه لا يسجد سجود السهو ويسقط عنه، لأن سجود السهو أتي به للجبران، فإذا سهى عنه ونسيه المصلي فلا يجبر الجبران بشيء آخر، فلا يجبر الجبران بشيء آخر، مثل الحج فإن فيه دم جبران، أفعال الجبران لمن ترك واجبا، لحديث ابن مسعود أو لحديث ابن عباس الموطأ من ترك نسكا فعليه دم، من لم يستطعه سقط عنه لأنه بدل، والبدل لا يصار إلى غيره إلا بدليل. المسألة الثالثة في هذه الجملة أن من تعمد ترك سجود السهو وكان سجود السهو واجبا عليه بطلت صلاته. من تعمد ترك سجود السهو وكان سجود السهو واجبا عليه بطلت صلاته، لأنه تعمد ترك واجب وترك الواجب مبطل للصلاة. ثم ختم الشيخ هذا الباب بقوله وسجود السهو وما يقول فيه وبعد رفعه أي بين السجدتين كسجود الصلاة، لا فرق، نفس الأدعية والجلوس بين السجدتين يقال فيه رب اغفر لي. نكون بذلك قد أنهينا باب السجود السهو كاملا، وكان بودي أن أذكر ملخصا كاملا فيما يتعلق في هذا الباب، لكن لأننا نريد أن نمشي وننهي كتاب صلاة باب صلاة التضوع، فلعلي يعني أكتفي بما سبق شرحه في 3 دقائق. إن كان أحد من الإخوان أشكل عليه شيء يتعلق بسجود السهو فنقف عنده بسرعة. يستحب السجود، هنا يكون واجب مستحب، لا إذا حرم عليه لا تبطل التشهد أو جلس، يجب أن يقوم، يجب عليه سجود السهو واجب. إذا كان عالما بطلت صلاته، يقول لأنه فعل فعلا محرما، كان جاهل يغفر له، لكن يبقى سجود السهو في حقه واجبا. بس هذه خارج عن درسنا، أنا أبغى نعم تفضل يتابعه يسجد معه سجود السهو. شو اللي مترك؟ شو ما ترك؟ يعني السهو كان في الركعة الأولى، يتابعه في سجود السهو وجوبا تمشي في الركوع. هذا اللي قلنا قبل شوي، إذا تيقن أنه وضع كفيه، هذا مقصود، على ركبتيه قبل أن يرفع الإمام من ركوعه، سواء بقوله سمع الله لمن حمده بالسين يسمع السين، أو إن كان يرى فرآه قد ارتفع ظهره فإنه لا يكون قد أدركه. إن رآه قد ارتفع ظهره أو قال حرف السين سمع الله لمن حمده قبل أن يضع يديه على ركبتيه فإنه يكون غير مدرك، إن شك فحكمه غير المدرك. واضح يا شيخ؟ نعم. الفاصل إذا كان ما طال الفصل فيجب عليه أن يرجع ويسجد سجود السهو، نفس كلامنا هناك، يعني الكلام اليسير الذي ليس يجب أن يكون يعني فاصل قصير عرفا، وأن لا يصله بكلام إلا كلاما يسيرا لمصلحة الصلاة. كلام يسير لمصلحة الصلاة مثال ماذا؟ إمام صلى 5 صلوات 5 ركعات، شوف هنا زاد الإمام كم ركعة. الأصل من زاد ركعة يسجد قبل السلام أم بعده، على القاعدة ذكرت لكم، من زاد ركعة ما قلنا سلم عن نقص ركعة، زاد ركعة، قلنا الزيادة كاملة، أي زيادة ركن، هنا زاد ركعة بأركانها، الزيادة كاملة والنقص كاملة والشك كاملا يكون قبل السلام، هنا زاد ركعة. الأصل أن من زاد ركعة متى يسلم، متى يسجد سجود السهو؟ قبل السلام. إمامنا أو إمامنا مثلا صلى 5 ركعات ثم سلم، لم ينبهه أحد، بعد السلام جاءه المأمومون فقالوا إنك قد زدت 5، فقال أحقا؟ فشهد 2 عنده أنه نعم زاد 5، يسجد سجود السهو أم لا؟ نعم هنا يسجد سجود السهو. هنا فيها 3 أحكام، الحكم الأول أنه جعل سجود السهو الذي قبل السلام محله بعد السلام، وهذا جائز. الأمر الثاني أنه تركه قبل السلام نسيانا، ما لم يكن يعلم أنه ساهل، فهنا نسيانا، فهنا تداركه بعد السلام. الحكم الثالث أنه قد فصل بين السجود وبين صلاته فاصل وتكلم فيه، لكن هذا الكلام كان لمصلحة الصلاة، فهنا يجوز. نعم انتهى الوقت المسموح، سمي شيخ. لكنه من جنسها، ليس لمصلحة الصلاة، لكنه من جنسها. لذلك ذكرت لكم روايتان، أن في المذهب روايتين، هل يشترط أن يكون الكلام لمصلحة الصلاة؟ كلاما يسيرا متفق عليه، لكن هل يشترط أن يكون لمصلحة الصلاة أو يسيرا فقط؟ إن هناك كلام يسير ليس من مصلحة الصلاة لكنه من جنسها. وذكر ابن مفلح أنه لا يشترط أن يكون لمصلحتها، لكن ما ذكرت لأني قلت لكم لن أذكر خلافا إلا فيما نسيت أو كان ذا أهمية. طيب فقط مسألة سم مسبوق فاتته ركعة. نعم نعم. المأموم يقولون إذا هذه دائما تأتي، يأتي الإمام بسجود السهو بعد السلام، فيكون المسبوق قد استتم قائما. نقول إن المأموم إذا لم يستتم قائما، حكم هذه الأفعال، إذا لم يستتم قائما فيجب عليه أن يرجع ويتابع الإمام. فإن استتم قائما فذكر فقهاء الحنابلة في روايتين في المسألة، إما أن يرجع للمتابعة ثم بعد ذلك يرجع ويكون صلاته، وإما أن يترك سجود السهو ثم يسجد بعده قضاء، يقولون يقضيه، وهذا نص عليه فقهاء الحنابلة، يقضيه في آخر الصلاة. مسبوق ليش يسلم؟ لا ما يسلم، يمكث حتى يسجد سجود السهو. طيب إذن نخلص، بس أنا عنيت سجود السهو لأنه حقيقة مشكلة على كثير من الإخوان، وكان بالأمس جاءني ثلاثة أسئلة ما هي أحكام سجود السهو. نخلص بكلمة واحدة، أن سجود السهو أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مباحا، وأحيانا يكون محرما. متى يكون محرم؟ إذا كان من غير سبب هو محرم لا يجوز، وأحيانا يكون مكروه في مسائل خلافية مثل ترك السنة، هو مكروه لأن من أهل العلم من قال إنه جائز. والصحيح مذهب الحنابلة أن من ترك سنة يكره له سجود، يكره ليس حراما، يكره له سجود السهو. المسألة الثانية أنه قد يكون قبل السلام وقد يكون بعده، قبل السلام دائما ولا يكون بعده إلا إذا ترك نقص ركعة، شوف نقص ركعة، سلم عن نقص ركعة وتداركها، أو إذا بنى على غلبة ظنه. هذه أهم المسائل في سجود التلاوة. نعم سنشرع الآن في باب صلاة التطوع، وسأستعجل بعض الشيء لكي أمر عليه سريعا لأن الكلام فيه سهل جله. يقول الشيخ قال أبو العباس، وأبو العباس هو الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا النقل الذي نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله ومغفرته ورضوانه أخذها من كتاب الاختيارات للبعل. قال أبو العباس: التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة لمن لم يكن أتمها، لمن أو إن لم يكن النون يعني زائدة، إن لم يكن أتمها. وفيه حديث مرفوع: وكذلك الزكاة وبقية الأعمال، أي وكذلك الزكاة هناك أعمال تتممها كالصدقات ونحوها، تتمم الناقص منها. انتهى كلام الشيخ أبو العباس. قال صاحب الأصل: وأفضل التطوع الجهاد، وهذا بالإجماع أن أفضل التطوع الجهاد، ثم توابعه من نفقة وغيرها. كلمة فيه هذه الواجب أن تتأخر، لأن لفظ الإقناع ثم توابعه من نفقة وغيرها، والنفقة فيه أفضل كذا قال. فكلمة فيه هنا لا محل لها لأنه قال وغيرها. نعم. ثم تعلم العلم وتعليمه. قال أبو الدرداء: العالم والمتعلم في الأجل سواء، وسائر الناس همج لا خير فيهم. وعن أحمد: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وهذا الأثر عظيم عن الإمام أحمد في أن طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته. وتتمة الأثر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: ما هو تصحيح النية في طلب العلم؟ قال: أن ينوي أن يتواضع فيه وأن ينفي عن نفسه الجهل. وهذه مسألة مهمة، وهي قضية النية في طلب العلم. وقد ذكر الذهبي أن بعض أهل العلم قال: سألت ابن جريج وسويد بن سعيد وغيرهم لمن طلبتهم العلم، فكلهم يقول: طلبته لنفسي، إلا ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس. يقول الذهبي: فانظر كيف صدقوا مع أنفسهم فبارك الله لهم في علمهم. وتسأل الآن في هذا الزمان الفقيه الغبي، هذه عبارة الذهبي، لمن طلبت العلم؟ فيقول: لله، وما أقل حظه منه. الواجب على المسلم أن يتهم نفسه وتكون نفسه لوامة له دائما، لأنه النفاق والرياء لا يأمنه إلا المنافق ولا يخافه إلا المؤمن، كما جاء ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه والحسن البصري. فالمقصود أن المؤمن يلوم نفسه دائما ويراجع نفسه، وخاصة في طلب العلم، فإن طلب العلم النية فيه مهمة، أن تكون خالصة لله عز وجل. وقد قال ابن حزم في بعض رسائله، قال: إن المرء لأن يكون دثافا أن يضرب بالدف أو زمارا خير له من أن يطلب العلم لغير الله عز وجل. وذكر كلاما عظيما في هذا الباب، لأن المرء إذا طلب العلم ليماري به السفهاء ويجادل به العلماء ويتقدم به على الناس، فإن هذا هو حسبه، ويكون ذلك شاهدا عليه لا شاهدا له. قد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل تعلم العلم يقال عالم. لذلك يقول الناظم: وعالم بعلمه لم يعمل معذب بالنار أو في النار قبل عباد الوثن. فالواجب على المسلم أن يعنى بإخلاص نيته لله عز وجل، وأن يراجع نفسه دائما، وأن تكون نفسه لوامة له، ولكن يحذر أن يترك طلب العلم خشية الرياء، فإن هذا أخطر إثما، لأن هذا من النظر للعباد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن ترك العمل للناس شرك. ولكن معنى النية في طلب العلم أمران: الأمر الأول أن ينفي الجهل عن نفسه، أن يتعلم المرء، أن ينوي المرء أنه تعلم العلم لكي ينفي الجهل عن نفسه، ينفي الجهل عن نفسه، أن تكون أعماله على السنة وموافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، كما قال الفضيل بن عياض. ولا يعرف المرء الصواب إلا إذا تعلم العلم، لذلك قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. الأمر الثاني أن ينوي أن يتواضع فيه، وهذه مسألة مهمة، لأن علامة العلم الموفق صاحبه إلى الهدى والتقى أن يتواضع فيه. لذلك جاء في الحديث: إنما العلم خشية، وقد قال ربنا جل وعلا قبل ذلك: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي التواضع في العلم، التواضع حال أخذه، كما قال مجاهد: لا ينال العلم مستح ولا مستكبر، ولا ينال هذا العلم إلا من تواضع في تحصيله، ومن تواضع عندما ينال نصيبا منه، لأن من تكبر فإن هذا المعنى أن علمه لم يزده خشية لله عز وجل، لم يزده خشية لله عز وجل. وقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، يدل على أن العلم حقيقة هو الذي يورث الخشية، وهو العمل والتواضع في العلم. نعم. قال: وقال الإمام أحمد: تذاكر بعض ليلة أحب إلي من إحيائها، لأن النفع في العلم متعدي، وإحياؤها نفعها قاصر، ولأنه ثبت من حديث مطرف موقوفا عليه أحد التابعين، وروي مرفوعا من حديث ابن عباس، وفي إسناده ما قال، لكن له شواهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل علم أحب إلى الله عز وجل من فضل عبادة، فضل علم أحب إلى الله عز وجل من فضل عبادة. وقال أي الإمام أحمد: يجب أن يطلب الرجل من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، صلاته وصومه ونحو ذلك. ويدل لذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد يشد بعضها بعضا، أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية: هو مسلمة. ما يدل على أنه يجب على المسلم أن يتعلم العلم الذي يباشره، فالصلاة والصوم يباشرها الكل، والحج لمن أراد الحج، والزكاة لمن كان عنده مال، وأحكام الصرف لمن دخله. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لقد هممت أن أمنع أحدا أن يدخل السوق إلا أن يتعلم أحكام البيع والشراء وأحكام الربا، لأن من باشر البيع والشراء وأحكام الصرف فإنه يجب عليه أن يتعلم أحكامها، وكذا أحكام ما باشره إن كان مريضا ونحو ذلك، كصلاة أهل الأعذار. نعم. قال: ثم بعد ذلك الصلاة، أي بعد العلم الشرعي الصلاة النافلة، لحديث: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهذا رواه ابن ماجه بإسناد جيد. قال: ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه أي للناس من عيادة مريض أو قضاء حاجة مسلم أو إصلاح بين الناس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير أعمالكم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، صححه الترمذي. وقال الإمام أحمد: اتباع الجنازة أفضل من الصلاة، أي أن اتباع الجنازة أفضل من صلاة التطوع، لأن الجنازة حضر فعلها. وسيأتي القاعدة بعد قليل في النهاية عن شيخ الإسلام أن الأفعال يفضل بعضها ببعض بحسب اختلاف الحال، فعندما يحضر شيء فالحال يقتضي فعله، فمثلا إذا حضرت الجنازة أو الجنازة فأفضل الأفعال هي تشييعها والصلاة عليها، وإذا حضرت صلاة الكسوف فأفضل الأعمال صلاة الكسوف، وإذا جاءت العشر الأول من ذي الحجة فأفضل الأعمال الأعمال المشروعة فيه، وهكذا كل بحسب الحال. قال الشيخ: وما يتعدى نفعه يتفاوت، فصدقة قريب محتاج أفضل من عتق، وهو أي العتق أفضل من صدقة على أجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته زينب وطرقت الباب قال: أي زينب؟ قالت زينب امرأة بن عباء بن مسعود، قالت: إن ابن أم عبد يزعم أن صدقتي تكون له، فقال: نعم، إن صدقتك عليه على ابن مسعود رضي الله عنه صدقة وصلة لأنه زوجها. وسيأتي مسألة الزكاة هل تجوز للزوج أم لا في باب الزكاة إن أمكن. قال: إلا في زمن مجاعة، ففي زمن المجاعة أفضل الأعمال الصدقة لأن الحال يقتضي ذلك. قال: ثم حج، فالحج يأتي بعد الصدقة في الأفضلية. وعن أنس مرفوعة: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. نعم، قوله ثم في حج الدليل على أن الصدقة أفضل من الحج. أحاديث كثيرة منها، وهذه مسألة نستفيدها في الباب مسألة الباب وما يقاربها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابن آدم إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به. قال أهل العلم: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت قد يأتي غير هذه الأمور، كما في حديث المرأة الخثعمية التي أرادت أن تحج عن والدها، فالحج والعمرة وما في حكمهما كالطواف يصل ثوابه للميت، ومع ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الثلاثة إشعارا إلى أن أفضل الأعمال هذه الأمور الثلاثة عن الميت. فالصدقة على الميت أفضل من الحج عنه ومن العمرة عنه إن كان قد حج أو اعتمر حجة الإسلام. نعم. قال: وعن أنس مرفوعا: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي، وقال حسن غريب. قال الشيخ: الحنابلة إذا أطلقوا لفظة الشيخ هكذا فإنهم يعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخذ هذه القاعدة دائما، الحنابلة إذا أطلقوا كلمة الشيخ فيعنون به شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن إذا رأيت في كتب الشافعية كلمة الشيخ فإنهم يعنون به الشيخ أبا إسحاق الشيرازي صاحب المهذب، إذا أطلق الشافعية كلمة الشيخ فإنهم يعنون به الشيخ أبا إسحاق الشيرازي، وأما فقهاء المالكية فإنهم إذا أطلقوا الشيخ فإنهم يعنون به الشيخ أبا محمد ابن أبي زيد القيرواني صاحب النوادر والزيادات وصاحب الرسالة المشهورة التي شرح مقدمتها الشيخ عبد الرحمن بن براك في الأسبوع الماضي. نعم. قال الشيخ: أي تقي الدين ابن تيمية: تعلم العلم وتعليمه يدخل في الجهاد، وأنه نوع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه في سبيل الله وقال: قاتلوا أو جاهدوا المشركين بألسنتكم، وهذا يكون بالعلم. وقال: استيعاب عشر، أي قال الشيخ الإسلام: استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، أو يذهب فيه نفسه وماله، لأن الحال يقتضي هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إن رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. قال: وعن أحمد أي الإمام: ليس يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر. وهذه رواية عن الإمام أحمد، ولعلها محمولة على أن الحج في وقته أفضل، الحج في وقته أفضل، باعتبار من كان يريد أن يتخير بين الحج والعمرة أن الحج عفوا بين الحج والصدقة، فإن الحج في وقته للمستطيع أفضل من الصدقة بمال لدلالة الحال. نعم. قال: وفيه مشهد، أي في الحج ليس في الإسلام مثله، عشية عرفة، هذا هو المشهد. قال: وفيه إنهاك المال والبدن، فهو عبادة مالية وبدنية معا، فكانت أفضل من الصدقة. وعن أبي أمامة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. رواه أحمد وغيره بسند حسن. وقال الشيخ، أي شيخ الإسلام التيمية: قد يكون كل واحد أفضل في حال، هذه القاعدة ذكرناها أن تفاضل الأعمال يختلف باختلاف الحال، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بحسب الحاجة والمصلحة. ومثله قول أحمد: انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله. ورجح أحمد فضيلة الفكر على الصلاة والصدقة، فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح، وأن مراد الأصحاب عمل الجوارح، ويؤيده حديث: أحب الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض في الله، وحديث: أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. هذه مسألة، وهي مسألة التفكر. لما قال الإمام أحمد أن فضيلة الفكر أفضل من الصدقة والصلاة، قالوا: المراد بالفكر هنا فعل القلب، فعل القلب، فإن أفعال القلوب، فإن الأفعال ثلاثة: أفعال للقلوب، وأفعال للألسنة، وأفعال للجوارح. أفعال الجوارح معروفة ومحسوسة، وأما أفعال اللسان فهي الكلام، وأما أفعال القلوب، أفعال القلوب فهي الحب والبغض والولاء والبراء والمعاداة والمؤاخاة ونحو ذلك، والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه سبحانه وتعالى، هذه هي أفعال القلوب. وأما الإيمان بالله عز وجل فهذا هو التصديق. فعندما يقول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد قول وعمل، يزيد بالطاعة، يزيد بأفعال القلوب وبأفعال الألسنة وبأفعال الجوارح. نعم. ثم قال الشيخ: وآكد التطوع، أي أفضل صلوات التطوع السنة، الصلوات أفضلها الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كسفت الشمس إلا صلاها. ثم الوتر، طبعا الفقهاء يقولون ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر، فيقدمون الاستسقاء والتراويح على الوتر، لكن الشيخ ذكر الوتر مباشرة. قال: ثم الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتركها، لحديث عائشة رضي الله عنها. ثم سنة الفجر أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها دائما، وذكر أنها خير من الدنيا وما فيها. نعم. قال: ثم سنة المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحافظون على الصلاة التي تكون بين المغرب والعشاء. ثم بقية الرواتب السنن التي سيأتي ذكرها. قال: ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر. الوتر الركعة، فما زاد وقته من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء. ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوتر بين صلاة أو بين العشاء إلى طلوع الفجر، بين العشاء إلى طلوع الفجر، فدلنا على أن الوتر لا يصح أن يكون قبل العشاء. وعلى ذلك هناك مسألتان: المسألة الأولى أن المرأة لو قدم صلاة العشاء جمعا مع المغرب جاز له أن يوتر، جاز له أن يوتر ولو لم يدخل وقت العشاء وهو غياب الشفق الأحمر، لأن العبرة متعلق، لأن الوقت متعلق هنا بالصلاة، مثل وقت النهي، فإن وقت النهي الذي بعد العصر متعلق بالصلاة على الصحيح، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، فمن جمع الظهر مع العصر جمع تقديم فإن وقت النهي يكون في حقه قد بدأ، ولا يشرع في حقه الصلاة إلى دخول وقت المغرب. فهنا وقت النهي متعلق بالصلاة، ووقت الوتر متعلق بالصلاة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الفقهاء فرقوا بين الوتر وقيام الليل، فقالوا إن قيام الليل يبدأ من غياب الشمس، فالسنة في الصلاة التي تكون بين المغرب والعشاء التي ورد فيها الفضل هي داخلة في عموم قيام الليل المطلق، هي داخلة في عموم قيام الليل المطلق الذي يصلي فيه المرء ما يسر الله عز وجل له، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل بعد قليل. نعم. قال الشيخ: والأفضل آخر الليل من وثق بقيامه. تكلم الشيخ عن وقت قيام الليل، قالوا إن أفضل قيام الليل، قيام الليل له 4 درجات في وقته من حيث الأفضلية الوقت. قيام الليل له أفضلية باعتبار الوقت، وله أفضلية باعتبار عدد الركعات، وله أفضلية باعتبار الهيئة ونحو ذلك. الآن تكلم عن أفضليته باعتبار الوقت. قالوا أفضل أوقات قيام الليل هو الثلث الأخير من الليل آخرة، وأن يسبق قيام الليل نوم، وأن يلحقه نوم، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل نام بعده رقد رقدة، مما يدل على أن أفضل القيام ما سبقه نوم ولحقه نوم، ولحقه نوم، فيكون هنا قيام المرء لأجل قيام الليل فقط، ليس لأجل صلاة الفجر وما يتبعها من أعمال الدنيا. ثم يليه في الأفضلية ما كان في ثلث الليل ولو لم يلحقه نوم، ولو لم يلحقه نوم. ثم يليه في الأفضلية ما كان قبل النوم، ما كان قبل النوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا الدرب الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يتنزل في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من سائل فأعطيها الحديث. الدرجة الثالثة أن يكون قيام الليل قبل النوم، قبل النوم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها أن أوتر قبل أن أنام. الدرجة الرابعة والأخيرة أن يكون عقب صلاة العشاء مباشرة، عقب صلاة العشاء مباشرة. نعم. قال والأفضل آخر الليل من وثق بقيامه وإلا أوتر قبل أن يرقد. هذه ذكر الشيخ هنا درجتين والتفصيل فيها ما ذكرت لكم قبل قليل بدليله. قال وأقله ركعة، أي أقل ما يسمى وترا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فدل على أن أقل الوتر ركعة، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة. وأكثره إحدى عشرة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب حاله، غالب حاله، انظر كلمة غالب حاله، صلى إحدى عشرة ركعة، لحديث أم المؤمن رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في الحضر في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. وانتبه لهذا الحديث فإن فيه مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى قول عائشة رضي الله عنها، وأنا ذكرتها لأنها مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة، هذا باعتبار الغالب. وعائشة رضي الله عنها حكت ما علمت، وعدم العلم ليس علما بالعدم، يدلنا ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، عد معي، ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، كان المجموع كم؟ 13 ركعة. وهذا ثابت في صحيح البخاري، بل جاء في بعض نسخ البخاري وإن كانت غير مشهورة، وهي ذكرها اليونيني في مقارنة نسخ البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، زاد ثم ركعتين ثم ركعة، فكان المجموع كم؟ 15 أو 15 ركعة، ولكن في رواية البخاري أنها 13 ركعة. فقول عائشة رضي الله عنها يدل على غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها نفت أشياء أثبتها غيرها كصلاة الوتر، كصلاة الضحى وبعض الأحاديث، وقد جمعها بدر الدين الزركشي ابن بهادر في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة، وفي آخر باب ذكر ما استدركه الصحابة على عائشة رضي الله عنها. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول الفقهاء أكثره 11 أي الوتر، وأما قيام الليل فإنه باتفاق العلماء لا حد له، باتفاق المسلمين الفقهاء المتقدمون حكي إجماعا أنه لا حد في قيام الليل. وقد ذكرت لكم أن الفقهاء قالوا إن ما بين المغرب والعشاء يعد من قيام الليل، بل إن الركعتين اللتين تصليهما أنت بعد صلاة العشاء مباشرة تعتبران من قيام الليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الصبح فليوتر بركعة، فذكر أقل الكمال. فالسنة أن المرء في قيام الليل يصلي ما شاء الله عز وجل، لكن يكون ورده من وتره الذي يحافظ عليه، السنة أن يكون 11، وإن زاد على 13 جاز، وإن نقص عن ذلك جاز. نعم. قال لذلك يقول الشيخ وأكثره 11 أي أكثر الكمال، أكثر الكمال 11. والأفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة، أما كون ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وقد ثبت أن النبي صلى 4 في سلام واحد، ثم يوتر بركعة، وإن فعل غير ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 3 سردا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 5 سردا، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 7 سردا، وروي ولكن في إسناده ما قال أنه صلى الله عليه وسلم صلى 9 سردا، هذه ما تصح إسنادها، إنما يصح إلى 7، ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. نعم. لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنها ثنتان ثنتان ثم يوتر بواحدة. وقول عائشة صلى 4 فلا تسأل عن حسنهن، تحتمل معنيين، أنه صلى 4 بسلام واحد، وتحتمل أنه صلى 4 بتسليمتين، وإنما راوح بين هاتين الأربع والأربع التي بعدها بشيء يسير. نعم. قال وأدنى الكمال ثلاث، أي أدنى كمال الوتر ثلاث، وأفضل والأفضل بسلامين، ويجوز بسلام واحد ويجوز كالمغرب. الأفضل بسلامين، لأن سلم قال يوتر بواحدة، ويجوز بسلام واحد بثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ويجوز كالمغرب، مسألة هل يجوز أن تصلى الوتر كهيئة المغرب؟ رووا في ذلك حديثا عن ابن عمر رضي الله عنه، وهذا ينتصر له فقهاء الحنفية بالخصوص، يعني سأنقل عن بعض الفقهاء الحنفية، رووا في ذلك حديثا عن ابن عمر أنه صلى الوتر كهيئة المغرب. كيف هيئة المغرب؟ صلى ركعتين ثم جلس للتشهد الأول، ثم قام وصلى الوتر وجلس للتشهد الأخير. هذا الحديث ذكر بدر الدين العيني في كتابه البناية شرح الهداية أنه لم يجد له إسنادا، قال لا أعرف أين يوجد هذا، وهذا نقلا عن بدر الدين العيني. ولذلك هناك عمومات أحاديث إن صحت تنهى عن المشابهة، فلذلك الأقرب أن هذا غير مشروع، لكن الجواز كما قال الشيخ يجوز مراعاة لخلاف من ذكره من الفقهاء المتقدمين كأبي حنيفة وغيرها أنه جائز، من حيث الجواز جائز، لكن خلاف السنة أو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والسنن الراتبة عشر، لحديث ابن عمر رضي الله عنه حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات في رواية عند الترمذي في الحضر والسفر. وفعلها في البيت أفضل، لأن السلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وهي ركعتان قبل الظهر، وأما الركعتان الأخريان فهي صحيحة وثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا، وهي ثابت عن حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر. لماذا خصت هذه العشر بالخصوص؟ لأن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها دائما في الحضر والسفر، وهذه الزيادة حضر والسفر عند الترمذي، مما يدل على أنها أفضل السنن لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من حافظ على 12 ركعة وصلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، فإن هذا الحديث كما ذكر أهل العلم ليس مخصوصا بالسنن الرواتب، بل المرء إذا صلى في يومه 12 ركعة من غير الفريضة، ولو كانت هذه 12 من قيام الليل أو غيره، فإنه ينال الفضل، وإنما السنن الرواتب مخصوصة بالعشر، وهناك غيرها. فسنن الضحى أربع وقد تزيد وقد تنقص، وقبل الظهر أربع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بعض أزواجه، وعند الترمذي وغيره بإسناد جيد النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله من صلى قبل العصر أربعا، فهذه سنن أخرى غير الرواتب ولكنها سنن مقيدة. نعم. قال ويخفف ركعتي الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها جدا، ويقرأ فيهما بسورة الإخلاص لثبوت ذلك في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى بسورة الإخلاص، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، طبعا هنا سقطت، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون. نعم. أو بسورة الكافرون والإخلاص، يبدأ بالكافرين أو بسورة الكافرون وثم يتبعها بالإخلاص، أضف بسورة الكافرون والإخلاص. نعم. أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية التي في البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية، وهذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في آخر في ركعتي الفجر. قال وله فعلها راكبا، لحديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته مسافرا أينما توجهت به، فدل ذلك على أنه يجوز صلاة السنن والوتر من آكدها، فدل على عموم السنن يجوز فعلها راكبا. والركوب على الراحلة مشهور مذهب وهو ظاهر النص أنه لا يجوز إلا في السفر، وأما في الحضر فلا يجوز الصلاة، فلا يجوز الصلاة على الراحلة، فلا يجوز الصلاة على الراحلة غير متوجه لقبلة. والصلاة على الراحلة سقط فيها أمران، الأمر الأول سقط منها التوجه للقبلة، والأمر الثاني سقط منها الركوع والسجود، الركوع والسجود. نعم. لأن الذي يسقط على المتنفل إنما هو القيام فقط. قال ولا سنة للجمعة قبلها، أي الجمعة ليس لها سنة قبلية، والدليل أنه ليس لها سنة قبلية أن وقت الجمعة على الصحيح وهو مشهور مذهب الإمام أحمد أن وقتها هو وقت صلاة العيد، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح البخاري أنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نخرج ولم تفئ الشمس، يعني ما زالت قائم يعني أن قائم أن الشمس ما زالت في كبد السماء لم تنزل بعد، مما يدل على أنه لم يدخل وقت الظهر بعد، فوقت صلاة الجمعة من ارتفاع الشمس قيد رمح فإنه يدخل وقت صلاة الجمعة، وهذا هو الصحيح، وانتصر له ابن رجب في فتح الباري وهو مشهور مذهب الإمام أحمد. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبلها سنة، لكن للجمعة سنة غير السنة الراتبة، الركعتان التي قبل الظهر تسقط يوم الجمعة، لكن لها سنة غيرها، وهي أنه يشرع يوم الجمعة مطلق الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن المرء يصلي يوم الجمعة ما كتب الله عز وجل له. وقد ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية أن الإجماع قد انعقد. من فضلك اقلب الشريط.